بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب مطهرة القلوب للشيخ محمد مولود رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في الدرس الماضي تناولنا شيئا من كلام الناظم رحمه الله عن الرياء، ولا زال الكلام موصولا للناظم رحمه الله عن أمراض القلوب، وهو يرتبها هجائيا، وقد وصلنا إلى حرف الراء، حيث يقول رحمه الله: شمر أخذت في دواء عقيد ألوية ذي الأدواء عن الرياء أحد البوائق، إيقاع قربة لغير الخالق، بل طلبا لنفع أو لحمد من خلقه أو اتقاء الضد، أعظمه ما كان وصلة إلى ذنب كمبدي ورع، ليجعل بيده مال يتيم، ثم ما لدنيوي امتطاه سلما، ثم ما كان لخوف نظري بعين سخط من عيون البشر. وقد تقدم أكثر هذه الأبيات في الدرس الماضي، وآخر ما كنا تكلمنا عليه أن الرياء يتفاوت، فأعظمه ما كان هو الرياء في نفسه حرام، والمرائي يتخذه وسيلة، نسأل الله أن يخلص قلوبنا ويطهرها، يتخذه وسيلة للوصول إلى غرض ما هو يريد أن يصل إليه، فهو لا يريد رضا الله والعياذ بالله بهذا العمل، نسأل الله أن يتوب علينا، فهو يريد أن يصل إلى شيء ما. إذا كان الوسيلة هو الرياء وهي محرمة، ثم الغاية أيضا محرمة، ازداد ظلاما على ظلام وشرا إلى شر. ولهذا قال: أعظمه ما كان وصلة إلى ذنب، يعني إذا كان تصل به إلى شيء محرم، كمبدي الكاف تمثيلية، كمبدي ورع ليجعل بيده مال يتيم، يعني إنسان هو ليس بورع ويرائي بالورع من أجل أن يتوصل إلى أن يثق فيه قاض أو غيره فيجعل بيده مال يتيم ليأكله، فصار الوسيلة من الكبائر وهي الرياء، والغاية من الكبائر وهي أكل أموال اليتيم بالباطل، وهي من السبع الموبقات، تجتنب السبع الموبقات منها أكل مال اليتيم. وقال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم ما لدنيوي امتطاه سلما، ثم يليه أن يكون الغاية مباحة لكنه يتوصل إليها بطريق محرم وشنيع، وهو الرياء، كان يريد أن يتزوج بنت شيخ مثلا فيتظاهر بالعبادة وطلب العلم، أو يريد مثلا أن يصل إلى مال مثلا حلال ليس حراما، لكنه مثلا يريد أن يتوصل إليه من خلال أن يرائي الناس حتى يعطوه مثلا ذلك المال، مثلا يريد أن يتاجر، والتجارة حلال ليست مثل أكل مال اليتيم، لكن يتظاهر بالإيش؟ بالأمانة، وهو لا يريد أن يأكلها، هو فعلا يريد، لكن يزيد مثلا يظهر صلوات أو يظهر تقوى أو يظهر ليست فيه، من أجل إيش؟ أن يتوصل إلى أن يثق فيه الناس فيتاجروه مثلا. قال: ثم ما كان لخوف نظري بعين سخط من عيون البشر. يقول: يلي هذا النوع، النوع الثالث نوع أخف من سابقيه وإن كان داخلا في الرياء أيضا، وهو أن يعمل العمل خوف أن ينظر إليه الناس بنظر فيه شيء من السخط أو شيء من الاحتقار أو كذا، هو يريد أن ينجو من ذمهم ويريد أن يتظاهر بأنه أكمل في عيونهم، وهذا هو الذي قد يقع أيضا فيه كثير ممن يوسم بالصلاح، نسأل الله أن يمن علينا وأن يطهر قلوبنا، فيظهر مثلا بأنه فيه وقار أحسن من أو يعني أحسن من حقيقته، فمثلا يكون في خلوته على غير جلوته، فتراه مثلا في الخلوات وكذا يكون مثلا على حال، وإذا ظهر للناس تخشع وأظهر وقارا زائدا عن حقيقته، لكن نريد أن نلاحظ شيئا هنا، هو المصنف رحمه الله أطلقه، وهذا الباب في الحقيقة باب خطر ويحتاج إلى يعني محاسبة للنفس ووقوف معها، وهذا قد يكون له دوافع على حسب الدافع الذي يدفعه، فإن كان من باب الوصول إلى المكان عند في قلوب الناس لمجرد ذلك، فهذا لا يعني لا يبعد فعلا أن يكون نوعا من الرياء، نسأل الله أن يتوب على الجميع. والرياء داء عسر التخلص منه، حتى كما ذكرنا في مجلس سابق أن بعض العلماء قالوا أما دقيق الأنبياء الرياء فلا يسلم منه إلا الأنبياء، لأن التزين البشر يعني كأنهم فطر الإنسان على حب أن يظهر أمام غيره بمظهر يعني جميل أو أن يمدح، على حب المدح وما إلى ذلك، فالتخلص منه ليس بالأمر الهين. ولكن في المقابل أيضا الشيطان لا يتخذه وسوسة ليقطع الإنسان عن الخير كما سيأتي للناظم رحمه الله. أما إذا كان يعني يظهر أمام الناس بمظهر أحسن من واقعه من باب أن يقتدى به وهو صادق في هذا من أجل أن يعني يعلم الناس السمت الحسن، وهو ماقت يعني لا يرضى بحال نفسه التي تكون أحيانا مثلا في حال الجلوات وهو يعاتب نفسه ويحاول أن يتحسن، لكنه يقول سأحاول أن أحسن نفسي في الظاهر والباطن ولا أريد للناس أن يقتدوا مثلا بما ليس بلائق مني، وأنا سأحاول أن أجتهد في إصلاح نفسي في الباطن والظاهر، فهذا عسى أن يكون أخف، ولكن مع ذلك أيضا يخشى عليه. ولكن هنا ينبه على طريقة لبعض الصوفية وغيرهم، طريقة خاطئة يعني ليست بصحيحة في التعامل مع هذا الأمر، وهو ما يسميه بعضهم بالملاماتية. الملاماتية معناها يقولون نحن نظهر أمام الناس ما نذم عليه ونستر الحسن نجل الإخلاص وكذا، وهذه الطريقة غير شرعية. بل الحياء من الناس ليس مذموما، بل الشرع جاء بإيش؟ بمدحه، حياء من الله أولا طبعا، ثم الحياء من المخلوقين في الجملة ليس بالشيء المذموم في الشريعة. لكن كون الإنسان يجعل الله أهون الناظرين إليه، وكونه يعني لا يعبأ بما بينه وبين الله، وكل ما يهمه هو تحسين صورته أمام الخلق، هذا هو الخطير. وهناك أمور كثيرة وسائل تجر إلى ذلك، فالإنسان يجاهد نفسه على ذلك ويتهم نفسه ولا يدع لها المجال في هذا الباب، ويحاول دائما أن يراقب الله بباطنه. ونسأل الله أن يصلحنا، وليس بالأمر الهين ولا السهل، لكن عسى الله عز وجل إن وجد من قلوبنا الصدق في ذلك والمجاهدة لنفوسنا في ذلك أن يمن علينا جميعا، وأن يعني يهذب أخلاقنا وأن يزكي نفوسنا. وعلينا أن نلزم باب الدعاء وطرقه دائما وأبدا، وأن لا نيأس من ما صعب علينا من قياد أنفسنا، وأن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كل ما دق وجل من ذلك، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه جل وعلا: وما آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. النفس لا تتزكى إلا بتزكية الله لها. علينا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين الذين استوى باطنهم وظاهرهم، بل زاد حسن باطنهم على حسن ظاهرهم. نسأل الله أن يجعلنا جميعا كذلك. ثم تكلم عن الدواء لهذا الداء العضال الشديد الذي يعني يحتاج إلى مجاهدة، وربما يحتاج إلى سنين وسنين من المجاهدة، لكن على الإنسان أن لا ييأس وأن لا يقنط، وأن لا يجعل الشيطان يتخذ هذا وسيلة له لمنعه من الخير، كما سيأتي هو سيذكر أن العمل على الرياء أفضل من ترك العمل، سيذكر هذا إن شاء الله في درس قادم. بعلم أن الخلق لو تضافر عليك أو لك أخي ما قدر إلا بإذنه وعنده أجور داريك وهو القادر البر الشكور، وبشعور ضره فيكسب ذلك بغضه وذا أن يذهب دواؤه العلمي. يعني يقول دواؤه معجون من العلم والعمل كما يقولون. فأما العلم فأن تعلم أن الخلق لو تضافروا جميعا عليك على أن يضروك أو لك على أن ينفعوك يا أخي ما قدر هؤلاء الخلق إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فلماذا ترائيه؟ كما قال بعض العلماء والوعاظ: قلب من ترائيه بيد من تعصيه. قلب من ترائيه، أنت تريد الناس أن يحبوك، وهل محبة الناس إلا من رزق الله عز وجل؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فأنت تقرب إلى الله، والله إذا أحبك حببك إلى الصالحين من عباده. إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. حيث قال رحمه الله: بعلم أن الخلق لو تضافر عليك أو لك أخي ما قدر إلا بإذنه وعنده أجور داريك وهو القادر البر الشكور، وبشعور ضره فيكسب ذلك بغضه وذا أن يذهب دواؤه العلمي. يقول كما سبق أنك عالج دواء أن دواء الرياء معجون من العلم والعمل. أما العلم فأنت تعلم أن الخلق جميعا لو تضافروا وتضافروا على أن يعني يضروك بشيء وأن ينفعوك بشيء لم يملكوا لك شيئا إلا بإذن الله، وأن أجور الدنيا والآخرة عند الله سبحانه وتعالى، فإذا أردت الدنيا فهي عند الله وإذا أردت الآخرة فهي عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا فلا معنى عند الموقنين لالتماس ذلك بسخط الله سبحانه وتعالى، لأنه مع كونه معصية ومحرما ويجعلك منظورا بعين المقت عند الله سبحانه وتعالى، فإنه لا ينفعك ولا يضرك إلا بإذن الله، ولو لجأت إلى الله لكفاك. ولهذا جاء في الحديث الذي روي مرفوعا وموقوفا وقيل هو أصح أنه من قول عائشة أنها نصحت معاوية بأنه من أرضى الناس من أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وكفاه الناس، وقيل هذا اللفظ يعني أدق من وأرضى عنه الناس، لأن الناس في الغالب لا يرضون جميعا مهما فعلت، سواء سعيت في رضام أو لم تسعى لن يرضوا عنك جميعا. ومن أسخط الله برضا الناس أسخط الله عليه وسخط عليه الناس أيضا، وعاد حامد من الناس ذاما. طيب، فبالتالي من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة هي عند الله سبحانه وتعالى، عليك أن تطلبها منه. أما الخلق فلا يملكون لأنفسهم فضلا عن أن يملكوا لك نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله. وعنده أجور داريك، دار الدنيا ودار آخر. وعنده تقديم الجار والمجرور لتقديم الظرف يفيد الحصر، وهو القادر البر الشكور، وتعريف الطرفين يفيد الحصر أيضا، يعني القدرة كلها لله عز وجل والأمر كله لله، وهو البر وهو الشكور الذي يحسن إليك ويبر بك ويلطف، وهو الشكور. وأصل الشكور الشكر، الدابة الشكور هي التي تعطى قليلا من العلف فتسمن كثيرا، فالله عز وجل الشكور يشكر القليل من العمل بالأجر العظيم، بخلاف الناس فأنت تتعب وتتعب لأجلهم ما لا تنال منهم في كثير من الأحيان إلا الأذى وإلا الجحود والنكران إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وبشعور ضره بأن تستشعر ضرر الرياء في الدنيا والآخرة، فأما الآخرة فهو واضح، من أشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالإنسان إذا سعى في التقرب إلى الناس فأعماله حابطة وهباء منثور، ويفضح يوم القيامة ويخزى. وأما في حتى في الدنيا فإن قلب من ترائي بيد من تعصيه كما سبق، فبالتالي أنت تريد الناس أن يحبوك، وفي الحقيقة المحبة بيد رزق، محبة العباد وجعل المحبة لك في قلوب العباد هو رزق من الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا أخلصت له لكساك الله عز وجل من مهابة الإخلاص ومن جمال الطاعة والأنس به ما يجعل الناس سيحبونك كما سبق، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وذكرنا الحديث المتفق عليه. وأما إن كنت منافقا ومرائيا فإن الله عز وجل يلقي في القلوب بغضك من حيث لا تشعر، فينقلب السحر على الساحر كما يقولون، ويبغضك الناس مع بغض الله لك والعياذ بالله. ولهذا قال لك وبشعور ضره في الدين والدنيا والآخرة، وتصبح مداهنا ومنافقا وذليلا تتذلل للخلق، وتصبح تريد أن ترضي شركاء متشاكسين، إذا أغضبت هذا إذا أرضيت هذا غضب عليك هذا، وإذا أرضيت هذا غضب عليك هذا، ويصير قلبك مشتتا بين الخلق الذين كل يوم بمزاج مختلف وكل يوم برأي مختلف، فتعيش معذبا ومذبذبا حال المنافقين المرائين مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، بخلاف الذي جمع همته على إرضاء رب واحد وسيد واحد له الجمال كله وله الحكمة كلها وله الرحمة كلها وله القوة كلها وله الجمال كله وله العلم كله وله يعني الملك كله وله الحمد كله، وهو الشكور بقليل من العمل يرضى عنك ويغفر زلاتك ويضاعف مثوبتك ويرفع درجتك. فكل أمر وكل خير بيديه سبحانه وتعالى والشر ليس إليه، خلاف الخلق. فيكسب ذلك بغضه، يعني إذا عرفت ضرره كرهت ذلك ومقدته وحاولت التخلص منه، لأن أول درجة لتتخلص من الشيء أن تعرف ضرره فتمقته وتحاول التخلص منه، فسيأتيك شعور ببغض الرياء إذا عرفت ذلك. ولهذا قالوا كما ذكر الشارح هنا أن هذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة، ثم يفتح على الإنسان في حلاوة مناجاة الله والإخلاص والانفراد بالله سبحانه وتعالى والخلوة به، فتصير ألذ إليه من كل شيء ويحب أن يخفي العمل. فحتى إن كما ذكر ابن القيم إن الصادقين من علامة الصدق أنه لا يحب أن يطلع الناس على مثاقيل الذر من أعماله، أو يجتهد في أن لا يطلع الناس. أما هل يملك الإنسان أن ينزع هذا الشعور من قلبه أو لا، فهذا بعضهم يقول هذا لا يكلف به الإنسان لأنه شعور طبيعي لا يستطيع التخلص منه تماما، لكنه يجاهد نفسه فيه حتى تصير مناجاة الله سبحانه وتعالى ألذ إليه من الاجتماع بأي أحد أو أن يراه أي أحد في أي طاعة. أما هل إذا اطلع عليه فعجبه ذلك، هل هذا شيء من الرياء؟ هذا لعله سيأتي إشارة إلى شيء منه. قال لك وذا أن يذهب، يعني وبغضه يكون ذا الذي هو البغض بغض الرياء يكون سببا في أن يذهب عنك الرياء، لأنك لما تكرهه سيذهب عنك لأنك ستحاول بعد ذلك التخلص من هذا الأمر المبغوض إليك. دواؤه العلمي، هذا هو دواؤه العلمي. وأما دواؤه العملي فهو بستر العمل عن أعين الناس، وقد قيل إن هذا من حكم الأمر بجعل النافلة في البيت ليبعد الإنسان عن شبهة الرياء، لأنك أحسن أحوالك إذا أظهرت العمل أنك ستكون في مجاهدة للنفس لتسلم من الرياء. حتى كان سفيان الثوري يقول كل عمل ظهر للناس لا أعده من عملي، وقال العمل له ديوانان، قال لا يزال الشيطان بالعبد حتى ينقل العمل من ديوان السر إلى ديوان العلانية. وسفيان الثوري هو من هو يقول كل عمل ظهر للناس لا أعده من عملي، وكان يقول نحن أضعف من أن نخلص والناس ينظرون. قال وستر العملي عن أعين الناس الدواء العملي، وهذا تكلمنا عليه في الدرس السابق، وأن الأصل إخفاء الأعمال إلا إذا ترتب عليها مصلحة أكبر مع شدة ملاحظة القلب في تلك الحال، أو كان العمل مما لا يمكن فعله يعني بمعزل عن الناس. يعني هل يمكن أن يقول إنسان استتر بصلاة الجماعة؟ كيف استتر بصلاة؟ أو استتر بتعليم العلم مثلا؟ كيف استتر بتعليم العلم؟ هل تعليم العلم هذا لا يكون إلا صحيح أنه قد يجتنب فيه الإظهار الزائد الذي لا حاجة له، لا سيما في هذا الزمان، سأل الله أن يخلص نياتنا. فمثلا الإعلام الزائد الذي يقصد به الإنسان إشهار نفسه لمجرد أن يشتهر أو أن يكثر متابعوه، فهذا يعني يصعب الإخلاص معه. سأل الله أن يتوب علينا وأن يطهر قلوبنا جميعا. فلذلك هذه سهام عظيمة توجه إلى القلوب ويصعب الإخلاص معها، فيحاول الإنسان أن لا يغتر بمسألة الكثرة وكثرة من يطأ عقبك، وكان السلف يكرهون كثرة يعني الواطئين لعقبك لأنه فتنة للمتبوع وذل للتابع كما قال بعض السلف. فيجد مثلا طلاب كثيرون يتبعون مثلا الشيخ في كل مكان وكذا، هذا لا يؤمن معه أن يدخل القلب شيء من العجب، وفيه يعني أيضا مبالغة أحيانا في التعظيم وكذا. فالإنسان يعني الأصل أن يهرب من مثل هذا إلا فيما لا بد له منه. والصادقون يعني كثيرا ما يحاولون إخفاء أنفسهم، فيجازيهم الله عز وجل بأن ينشر ذكرهم ويعطر سيرتهم بين الأنام ويجعل لهم لسان صدق في الآخرين. والمرائي بالعكس هو يفعل الأفعال من أجل أن يشتهر بين الناس، فكثيرا ما يكون جزاؤه بالعكس، وأنه يمقت، وأن الناس لا ينتفعون بعلمه ولا يميلون إليه، وهم لا يعرفون سر ذلك. وهذه الأمور فيها أسرار بينها وبينهم وبين الله سبحانه وتعالى. فتجد المخلص يكسوه الله عز وجل من المهابة، من محبة الناس إليه، لأن هذا أثر من آثار محبته له سبحانه وتعالى. وأما المرائي فهو بالعكس، فيمقته الله عز وجل ويلقي في القلوب بغضه وطمس آثار علمه. وكم من عالم مثلا كان عالما جدا وكذا، لكن لم يشتهر له يعني ذكر، ولم يسر، لم ينتفع الناس بعلمه، ولم يستمر علمه وما إلى ذلك. فبالتالي من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخر. والإنسان لا يقصد ابتداء أنه هذا هو الأصل، لكنه يحصل، وهذا من فضل الله عز وجل وجوده وكرمه. إضافة إلى أن الإنسان إذا قصد أن يكون قدوة في الخير وكذا، فهذه نية صالحة، لكنها تحتاج إلى ضبط ومراقبة نفس شديدين. كما قال إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقال عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، على بعض التفاسير. فهذا إذا أراد أن يقتدى به في الخير أن يكون، لأنه الفرق أنه يريد ذلك لينال منزلة عند الله، فرق والله أعلم، أنه يريد ذلك لينال منزلة عالية عند الله، ليس لينال المنزلة عند الناس فقط كما يفعل المراؤون. طيب، إذا أحب أن يذكر بالخير، فهل هذا يعني يذكر بخير ما أو كذا، فهل هذا نوع من أنواع الرياء؟ يعني الأصل عنده أنه يريد المنزل عند الله وأن يكون سببا في طاعة الناس لربهم، لكن إذا أحب مع ذلك أعجبه يعني أن يذكر بخير، أنه مثلا من العلماء العاملين أو العابدين أو كذا، فهل هذا هو لا يعمل العمل من أجل ذلك لكنه يسره إذا حصل مثلا، فهل هذا نوع من الرياء؟ سيأتي، سينص عليه المصنف أو الناظم رحمه الله. قال: من الأدوية العملية أيضا، يقول: وسورة الإخلاص في الإكثار منها ومن سيد الاستغفار لزمن القلب من الرياء يلفى دواء أيما دواء. يقول من الأعمال أيضا التي يعني من الأدوية العملية سورة الإخلاص، يقول: الإكثار منها كما ذكر بعض العلماء، ومن الدعاء الملقب بسيد الاستغفار، وهو حديثه في البخاري كما تعرفون في الشداد بن أوس، يلفى دواء. هذا الإكثار منهما معا يلفى دواء، هذا الإكثار يلفى يعني يوجد دواء، أيما دواء يعني تعظيم لشأنه، لزمن القلب من الرياء، يعني الذي مرض قلبه بالرياء مرضا مزمنا لازمه وطال مرضه به، فإنه إذا أكثر من هذين الذكرين سورة إخلاص وسيد الاستغفار، فإنه يعني مما يعالج به نفسه بإذن الله من هذا المرض. وأنا لا أعلم دليلا خاصا على أن الإكثار من سورة الإخلاص يكون سببا للتخلص من الرياء، اللهم إلا أن يقصد بذلك أن فيها الإشارة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وبالتالي يخلص قلبه، وهذا ليس مختصا بسورة الإخلاص، وإنما كل ما يدعو إلى الإخلاص. مثلا هو نعم هذه الأذكار سبحان الله لو تأملها الإنسان فإنه يجد أن لكل منها عملا قلبيا عظيما مرتبطا به، يعني مثلا نلاحظ هذه الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لاحظ مثلا هذه الكلمات الخمس كلمات عظيمة، وكل واحد منها مرتبط بمعنى قلبي، فمثلا التسبيح مرتبط بالتعظيم أو بالأصح بالتنزيه لله سبحانه وتعالى عن كل نقص، وهذا يشمل كثيرا من الأعمال القلبية كالبعد عن إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك. والتحميد يرتبط ارتباطا مباشرا أيضا بالمحبة، لأنه مرتبط بالكمالات الذاتية والنعم وما إلى ذلك، وأيضا يرتبط ارتباطا مباشرا بالشكر، ولهذا الإنسان إذا حصل له نعمة فإنه يشكر. ولا إله إلا الله مرتبطة بالإخلاص، ولهذا الإنسان إذا، لأن المألوه هو الذي تتعلق به القلوب محبة وتعظيما، فأنت إذا ذكرت نفسك بأنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فأنت تذكر نفسك بأن قلبك لا ينبغي أن يتعلق بغير الله. فبهذا الاعتبار يكون فيه شيء من إيش؟ من تخليص القلب من التعلق بالمخلوقين في الرياء وغيره. ولهذا يعني جاءت الأحاديث الآمرة به في مواطن يعني كثيرة، وقد جاء الأمر بها تجديدا للإيمان وما إلى ذلك، والإكثار منها قبل أن يحال بينكم وبينها وما إلى ذلك. وكذلك التكبير مرتبط بالتعظيم لله سبحانه وتعالى. ولهذا انظر إذا تأملت ستجد أن المواضع المشروع لها في غاية المناسبة، مثل الأذان ومثل الحريق، وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك، المواضع التي فيها عظمة يكبر الله فيها ليذكر الإنسان نفسه بأن ربه أكبر وأعظم، والجيوش والتحام الجيوش والآلاف والقوة وما إلى ذلك. ولذلك كانوا إذا هبطوا في السفر سبحوا تنزيها لله عز وجل عن حال السفول، وإذا ارتفعوا كبروا تذكيرا لأنفسهم بأن الله أعظم، حتى لا يتعاظم الإنسان في نفسه. انظر إلى هذه المناسبات العجيبة في باب الأذكار. وكذلك الحولقة تذكر الإنسان دائما بالاستعانة بالله عز وجل والافتقار إليه. وهذه العبادات القلبية التي تدور عليها هذه الكلمات هي من، وطبعا تذكر بالتوكل والتفويض وما إلى ذلك. وكذلك مثلا الاسترجاع يذكر بالرضا بالله سبحانه وتعالى وبأقداره وما إلى ذلك. الاستغفار أيضا يذكر إنسان بالخوف من عواقب الذنوب وما إلى ذلك، ورجاء رحمة الله خاصة إذا قلنا بالتوبة. فهذه الأذكار التي هي دائما مشروعة ذكرا مطلقا لها أثر عظيم إذا تدبر الإنسان معانيها ونزلها على حاله واستحضر الحالة القلبية المطلوب معها، فإنها يكون لها أثر عظيم في تقوية هذه الأعمال القلبية عنده. وتعجبني كلمة عظيمة جدا في هذا الباب وجدتها لبعضهم في مسألة الرياء والإخلاص، يقول: القلب الذي امتلأ تعظيما لله ينضح، يعني يصدر عنه الإخلاص، والقلب الذي امتلأ بتعظيم الخلق والاهتمام بهم يصدر عنه الرياء، وكل إناء بما فيه ينضح. هذه كلمة عظيمة حقيقة جدا، يعني يقول أنت إذا أردت أن تعالج الرياء جذريا فاعمل على تعظيم الله في قلبك وعلى معرفة قدر الخلق بالنسبة إليهم كما تقدم في الدواء العلمي، لأنه إذا امتلأ القلب بذلك فتلقائيا كما يقال سيتجه إلى المعظم عنده وإلى الذي علم أن كل شيء بيديه سبحانه، وإذا علم أن الخلق لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا كف عن طلب محمدتهم ومنفعتهم وخوف ضررهم ومذمتهم كما تقدم. فأنت علق القلب بالله يصدر عنه الإخلاص تلقائيا، ولا تعلق القلب بالخلق حتى لا يصدر عنه الرياء، فعلينا أن نجهد أنفسنا على هذا. ما قال رحمه الله: أما الرياء بستر ذنب نوخنا فواجب كما ابن زكري بينا. يقول لك: لكن هناك أنواع من الرياء قد لا تذنب بل قد تجب. يقول: من ذلك ستر الذنوب التي تقع فيها، لأنك إذا لم تسترها وقعت في المجاهرة. ولهذا يقول: أما الرياء بستر ذنب، يعني تتظاهر أنك لم تذنب بهذا الذنب أو لم تقع في هذه الفاحشة، فهذا واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كما بينه العالم ابن زكري، وهو له يعني نظم في باب أعمال القلوب والسلوك وما إلى ذلك. فبالتالي يقول لك هذا رياء واجب، ولكن في تسمية هذا رياء، يعني لو سميناه بالاسم الشرعي وهو إيش؟ الاستتار بستر الله وما إلى ذلك، لعله يكون أوفق والله أعلم. لكن هو رياء باعتبار أنه يظهر للناس أنه لم يقع في هذه الفواحش، ويبتعد عن التصريح بذلك أو التلميح إليه وما إلى ذلك، ويستتر بستر الله عز وجل. ولعلنا نواصل إن شاء الله في درس قادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.